وجلاء وذهاب همنا وغمنا يا الله يا كريم. إخوة الإسلام، كل عام وأنتم بخير. نحن في أول يوم من أيام رمضان، وعلى مقربة من انتهاء هذا اليوم، فلا نفرح بانتهاء يوم رمضان، ولكن نفرح عندما يؤذن المؤذن ونفطر عقب هذا اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه. يعني لا ننظر إلى اليوم الذي يمر ونقولها كويس عد يوم في رمضان، عد يوم في رمضان، يعني احنا عايزين الأيام كلها تعدي وتجري ونحن ننسى أن هذه الأيام من أعمارنا. ولذلك في الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى فيما يرويه نبيه صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، تؤتى كل يوم برزقك وأنت تحزن، وينقص من عمرك وأنت تفرح، أنت فيما يكفيك وتطلب ما يطغيك، لا من قليل تقنع ولا من كثير تشبع. يا ابن آدم، كل يوم ينقص من عمرك وأنت تفرح. اليوم اللي أنت بتعمل فيه وتأخذ فيه رزق، سواء كان هذا الرزق قليلا أم كثيرا، فأنت تحزن عليه، تحزن وتقول اليوم ده احنا ما عملناش حاجة فيه، كان من المفروض انه انا اعمل اكثر من هذا رزقا اي مالا، وتحزن على هذا. وكل يوم ينقص من عمرك وانت تفرح، ساعة ما يعدي عليك اليوم واليومين والشهر والسنة تقول يا اخي اسكت، ده اليوم ده عدى كده تمام، كمان الشهر ده عدى بسرعة خلينا نقبض، الشهر اللي بعده كذلك، والسنة اللي بعدها كذلك، بتفرح بمجيء نهاية الشهر عشان تأخذ الدريهمات وأنت لا تعلم أن هذا من نقصان العمر. يا ابن آدم، تؤتى كل يوم برزقك وأنت تحزن، كل يوم رزق يأتيك الرزق وأنت تحزن. لما؟ لأن الرزق الذي أتاك مهما كان كثيرا فأنت تحزن، لأنك تريد أن تأخذ رزقا أكثر من هذا. وينقص كل يوم من عمرك وأنت تفرح، زي ما قلنا جميع، يعني كأننا على موعد بهذا الحديث. احنا عندنا هناك في العمل في مصر، وتلاقيه في المغرب وفي كل مكان، هو الشهر ده مش عايز ينتهي ليه؟ ده احنا عايزين نقبض، عايزين يعني عايزين نقبض آخر الشهر، هو مش عايز يخلص الشهر ده ليه؟ يعني هذا على لسان كثير من الناس وهم لا يحسون أن كل يوم بيتنازل عمرك يوما بعد يوم، وملك الموت كل يوم بينظر في وجهك 360 مرة وانت ما بتشوفوش، لأن ملك الموت مش ممكن حنشوفه احنا، لأنه لو شفنا حنصعق حنموت. وعندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجها إلى وجه فأمره بأن يأتي مستخفيا كل يوم ببص فيك 360 مرة ملك الموت، وإحنا لا ندري. نتصارع في هذه الحياة، منا من يخاصم الآخر، ومنا من يطلق زوجته، ومنا من يبعد أهله، ومنا من يفعل كذا، ومنا من يفعل، صراع في هذه الحياة، وإحنا ملك الموت بيبصلنا كل يوم 360 مرة. ده سيدنا صالح لما جاله ملك الموت في مرة وهو كان عنده 120 سنة بيقول له ماذا يقول له؟ يا ملك الموت ده أنا لسه عندي 120 سنة. فقال له ستأتي أمة من بعدك أعمارها لا تتجاوز 60 و70. قال له أفيه أمة تأتي من بعد أعمارها 160 و70 سنة؟ فقال له نعم. ما هذه الأمة؟ قال له أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي قال أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقلما من يتجوز. يقول لك اسكت يا أخي، تتخيل الرجل ده بلغ 70 سنة، بلغ 80 سنة، وساعة ما ينتهي كأنه لم يكن عاش ليلة من لياليه أو يوما من أيامه. فماذا يقول صالح؟ يقول لو أدركت هذه الأمة، علشان انظروا كيف يتكالب الناس على جمع الأموال. نعم نجمع الأموال لكن من الحل وليس من الحرام. نعم نجمع الأموال ونعطي زكاة ربنا من هذه الأموال، لأن المال ده مستخلفين فيه وليس أموالنا، ونعمل ونكد حتى ولو قامت الساعة لا ننام لحظة، ولو قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة وأراد أن يغرسها فليغرس. فيقول لو أنا أدركت هذه الأمة اللي هي بتعيش 60 و70 دي لبنيت لي بيتا على باب القبر، بنيت بيت على باب القبر. ولذلك احنا بنجد في هذه في هذا الزمان إن الواحد ممكن يكون عنده 80 سنة وخلاص هو تجاوز العمر، يعني ويكون عنده إن هو يريد أن يبني عمارة، لكن في حاجة اسمها إيه؟ طول الأمل. طول الأمل لابد أن يختم بالصالحات وليس بالباطل، والعياذ بالله. والجرم وقتل النفس وإزهاق الروح والسرقة والبعد عن الله، لا، يعني لابد أن يختم ذلك بالخير بالعمل الصالح. حتى وبلغ 100، ما احنا لسه بنقول الحديث وإذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة وأراد أن يغرس فليغرس. هو طبعا لا وقت ما فيش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عايز يبين لك انك انت يعني لابد ان تعمل ولا تتكاسل ولا تترهبن، لان الاسلام لا رهبانيه فيه. يا ابن ادم تؤتى كل يوم برزقك وانت تحزن، وينقص من عمرك وانت تفرح. انت فيما يكفيك وتطلب ما يطغيك. تطلب ما يطغيك أي من المال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قليل يكفي خير من كثير يلهي ويطغي، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وأطغى. يعني المال ده إذا كان حيؤدي إلى طغيانك وبعدك عن الصلاة اللي ربنا أمرك بها والصيام التي أمرت به والزكاة التي أمرت بإخراجها والحج الذي أمرت به وشهادة أن لا إله إلا الله، لا يبقى القليل أفضل. في ناس عندما تؤتى بالمال لا يأتي إلى المسجد، عندما يؤتى برزق كثير قد يصلي ويمكن الصلاة بتحته قد لا تكن مضمونة هل هي مقبولة ولا غير مقبولة، بسرعة كده يؤديهم ويطلع للبزنس اللي هو بتاعه، يبقى ده خسر الدنيا والآخرة، هذا خسر الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعلنا إن نحن نعيش فقراء، علما ما أنه عاش فقيرا، وطلبت نزل ملك من السماء يعرض عليه أن تكون له جبال مكة ذهب وفض، أبى النبي صلى الله عليه وسلم، أشبع يوما فأحمد الله وأثني عليه وأجوع آخر فأدعو الله وأتضرع إليه، علما مع أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر ومن غلبة الدين وقهر الرجال، كان بيستعيذ. سيدنا علي كان بيستعيذ أيضا من الفقر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا اختيارا منه، اختيار. ننظر إلى الأنبياء كداود كان غنيا وأوتي الملك، ننظر إلى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الرحمن بن عوف كان غنيا، عثمان بن عفان كان غنيا، أبو بكر كان غنيا ولم يعترض النبي صلى الله عليه وسلم على غناه، ولكن كل هذا كان في سبيل الله. يعني إذا معنى هذا لا نختار الفقر، فلا بد أن نجد ونجتهد في أعمالنا، ولكن كما قلنا العمل الذي يطغيك ويبعدك عن عبادة الله تبارك وتعالى لا، القليل منه أفضل، القليل منه أفضل، قليل وطاعة لله هذا هو الأفضل والأعظم عند الله تبارك وتعالى. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وأطغى، لا من قليل تقنع ولا من كثير تشبع، اللي ربنا بيعطه لك في اليوم كرزق، رزق الإنسان محدود معروف، ليك 10 حتاخذ 10 دراهم، ليك 100 حتاخذ 100 وهكذا، يبقى إذا عطيت 10 ارضى بها، ولكن الإنسان يكون غير قنوع أو غير قانع غير راضي بما أعطاه الله سبحانه وتعالى له من هذا الرزق، وممكن أن الإنسان ده يكفر، يعني ممكن يكفر. ولذلك الحق تبارك وتعالى قال وحبي للفقير المتواضع أشد، وأيضا حبي للغني المتواضع أشد، يعني ساعة ما يبقى الإنسان فقير ويرضى ربنا يحبه، عندما يكون إنسان غني ومتواضع في نفس الوقت يكون حبه أشد من الفقير اللي هو عنده مال قليل. لا من قليل تقنع ولا من كثير تشبع، مهما أوتيت من مال فأنت لا تشبع من هذا المال. إذن فالأيام قلائل. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول وإن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، وإن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال، 3 أهلة كل شهر يظهر فيه الهلال يعد شهرا، والهلال الثاني والهلال الثالث، 3 أهلة وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقال عروة بن الزبير: يا خالة عروة كانت خلت السيدة عائشة رضي الله عنها، لأنه ابن أسماء بنت أبي بكر الصديق. يا خالة وما كان يعيشكم وما كان يعيشكم، يعني كنت بتعيشوا عليه طالما إنه ما فيش نار بتوقد في البيت، إيه اللي كان بيعيشكم؟ قالت: الأسودان، أي التمر والماء، إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران كانت لهم منائح، اللي هي البهائم كالإبل وغيرها، فكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. الجيران كان بيودوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يودوا اللبن فيشرب منه نساء النبي ويشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن فيه نار توقد. انظر النهارده في هذا الزمان، يمكن كنا نعيش يا إخوة من 40 سنة، كان اللي عنده بقرة حلوب أو جاموسة كان يودي لآخر إحنا عندنا هناك في البلاد بيسموها نجوع أو يسموها قرية أو يسموها عزبة، يعني سلاسة أي حاجة من دول بتسمى، يقول لك روح ودي لفلان، واليوم الثاني ودي لفلان، واليوم الثالث ودي لفلان، واليوم الرابع ودي لفلان، حتى كان اللبن لا يجف من الضرع. ولو كان نصرانيا كذلك كان بيعطى من هذا اللبن. تقول لي نصراني؟ أقول لك نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى اليهودي. وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاءه يهودي يتكفف، كان البرد شديد زمان، فأمر بإعطائه من بيت المال. وفيه رأي عند الشافعية يقول إنه من الممكن أن تعطي الغير المسلم من زكاة مالك، رأي من الآراء، إنه البعض يقول لك لا زكاة المال لا تعطيه، أعطيه من غيرها، لا، من الممكن إذا كان في حاجة وهو بجوارك فأعطيه منها. هذا التضامن وهذا التعاون وهذا الحب الذي كان بين الناس كان يجلب لهم الخير. تعالوا شوفوا في هذا العصر اللي احنا بنعيش فيه، ممكن يكون انت عندك البقرة تحلب أو الجاموسة تحلب وبجوارك جارك لا تفكر أن تعطيه، ممكن تعطيه مرة وانتهت وخلصنا على كده. فمن هنا قل الخير، فمن هنا قل الخير. طيب واحد تاني يقول لي يا أخي ده واحد بسب الدين، وتلاقيه يفعل من المنكرات ما يفعل ورزقه كثير، ده مش قادر ربنا أنه هو يمنع منه ويعطي الآخر. الحديث يقول: إذا رأيت الله ينعم على عبد وهو مقيم على معصيته فاعلم أنه مستدرج. والقرآن الكريم يقول: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أي سندنيهم من العذاب درجة بدرجة، كلما زدناهم نعمة كلما أبدلناهم بها طغيانا وكفرا والعياذ بالله. إذن فهذا استدراج. فالناس عندما يفكرون في غيرهم يمنحون الخير من الله، وعندما يمنعون الخير أو حتى نفكر في الأمة، نفكر في الجار من الأمة الذي يسكن بجوارك من الأمة، الذي يسكن بعدك وبعدك، حتى إذا لم يكن بجوارك تذكر هموم الناس، يعني لابد. ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. لا يعيش الإنسان كما تعيش الدواب، وإنما يعيش يفكر في الآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا، ما كان يفكر في نفسه، كان يفكر في الآخرين. الناس الصالحين يفكرون في الآخرين ولم يفكروا في أنفسهم، ولم يفكروا في أنفسهم. فلابد أن نستغل هذا الشهر إخوة الإسلام في الكلمة الطيبة، المعاملة الطيبة، المعاملة التي تكون بينك وبين زوجك في البيت، بينك وبين أولادك، هذا بينك وبين جيرانك. إذا كنا هكذا، لنحن لم يفرض علينا هذا الشهر لكي نتعامل بالحسنى فيه فحسب، ونترك بعد ذلك هذا التعامل، نترك بعد ذلك القرآن، نترك بعد ذلك السلام، نترك بعد ذلك التعاون فيما بيننا. لا، هذا الشهر جاء تكلفة من الله، وإن كان هي أكبر عبادة فيها مشقة على النفس، شهرا كاملا وهو شهر الصيام. يعني لم يكن فيه تعب في الصلاة، لأنك الصلاة بنؤديها احنا في 5 دقائق. الشهادة كلمة بنقولها، الزكاة خلاص بنعطي، خذ يا فلان زكاة المال وانتهى الأمر. الحج يعني في خلال 3 أيام احنا ممكن ننتهي من يوم التروية، الوقوف بعرفة، نرجع نطوف طواف الإفاضة، ثم السعي بين الصفا والمروة، ثم يكون الحلق والتقصير وغير ذلك، انتهى الحج، انتهى. يعني ممكن أخلص الحج ده في 3 أيام، في 2 يوم. وهم حاجة الوقوف بعرفة، ثم ترجع تطوف طواف الإفاضة، ثم تسعى وانتهى الحج. أكبر مشقة، هي أكبر عبادة فيها مشقة، هي عبادة الصوم. لم يفرض لنا هذا الشهر للعبادة من قيام وصلاة وإلى آخره، ثم بعد ذلك نبتعد. لا، إحنا بنكرس أنفسنا في هذا الشهر لكي تصبح أخلاقنا للعام الذي يليه. يبقى إذن بعد كده مش هتنتهي أخلاقنا الطيبة والحسنة، المعاملة الحسنة التي تكون بينك وبين أخيك لا تنتهي. ولذلك الصحابة كانوا 6 أشهر، 6 أشهر يدعون الله أن يتقبل منهم صيام هذا الشهر الذي مضى، و6 أشهر بفكروا في قدوم رمضان، اللي هو قدوم رمضان القادم. 6 في 6، يعني إذن كأنه زي الإسبرين اللي أنت بتاخدها عندما تكون مريضا عافانا الله وإياكم، يقول لك ديت مفعولها 24 ساعة، ال24 ساعة بعدها إن شاء الله هتخف. هكذا هذا هو الشهر مفعوله عاما كاملا. ولا أطيل عليكم، هل من سؤال يا أخوة؟ فليكن آخر كلامه سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.